السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. وبعد أن قرر الإمام بأكثر من دليل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم، ورد على كثير من شبه المخالفين، وبين ما فيها من عوار ومن عدم استدلال، شرع الإمام وواصل الكلام عن هذا الأمر فقال: باب في الرؤية. قال: احتجت المعتزلة في أن الله لا يرى بالأبصار بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: فلما عطف الله عز وجل بقوله وهو يدرك الأبصار على قوله لا تدركه الأبصار، وكان قوله وهو يدرك الأبصار على العموم أنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة، كان قوله لا تدركه الأبصار دليلا على أنه لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة، وكان في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر. إيه معناها؟ يريد الإمام أن يقول قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو قال إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أن الدعوة هي دعوة مسلمة. لمصر الثالثة. فلما أبو الحسن الأشعري تلاقيه من عرب في العراق فقالوا خلاص سنأتيكم بآية مصر الثالثين إن أقررتم بها اكتبوا بآية. جاب لهم أيدي اسمع معايا كده وراحوا. يقول قيل لهم فيجب إذا كان عظيمهم قولين فاشل واصنعوهم قولين ومشروعين ليلبسوا الأبصار ويلبسوا الأبصار. وكانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب. إن هو يقال يمشي فيه من كلمة الأبصار تطلق على القلب وتطلق على الإيه؟ على العين. إذا كلام العرب أبصرته بالعين تقول أبصرته بإيه؟ بالقلب. مين الدليل؟ فقال لأن الله تعالى أشار إلى الأبصار ولكن تعب القلوب الذي في الصدور. مسألة الإدراك والإبصار تكون بالعين وتكون بالقلب. فجاب الآية دي إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى العمى يكون بالبصر وهو بالعين ويكون بالقلب أيضا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال كل الأيدي والأبصار أي جميع الأبصار فأراد الأبصار والقلوب. وهي التي يقول بها المؤمنون الكافرين ويقول اهل اللغه فلان بصير بصناعته يريدون تفصيل العلم ويقولون قد ابصرته بالقلب كما يقولون قد ابصرته بالعين. وحديث يبقى الله يتعب بالعين والعين يقصد بالقلب. طب والعين للقلب والعين ولكن مفروض لو كتب عقل يتقطع العين ولكن العين علم الدين والياس يختص بالابصار والعمى علم الدين والهند يختص بالقلوب. عمى علم الدين والياس ده يختص بالابصار والعلم. تبع عمى ضفتها ليه؟ يختص بالايه؟ بالقلوب. ولكن يعملون كلمه يعملون ايه معنى يعملون؟ اي القلوب لا تخطى ولا تدرك ولا تعمى. أما العمل اللي هو بالبصر عين الدنيا. طيب يقول فإذا كان البصر بصر العين وبصر القلب ثم أوجب عليه أن يكون قوله تعالى ذات نصف الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار. مش ده كلام معتزلة؟ أو حد يقول كل شيء ده وهو يدرك الأبصار عامة يبقى قوله ولا يدرك الأبصار عامة زيها بالظبط. هذا السؤال الذي أصبح حجة للمعتزلة. يقول الإمام ثم أوجب عليه أن يكون قوله تعالى يدرك الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معروف على الآخر وجب عليه بحجته أن الله لا يجب بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب. بص ولا بص بص على بص ليه؟ هو الإمام فصل في كلمة الإدراك بالبصر. قال لك يكون بالقلب ويكون بالعين بالعين. فهم قالوا أحسن القول والله عز وجل لا يجب بالأبصار ويقصدون العيون. لا المفترض العيون على كلامه فيه لا يدرك ايه؟ بأبصار النية بالعيون ولا بأبصار النية بايه؟ بالقلب. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل لا يدرك القلب. لكن يسمع بأن أحد الكلمتين معروفة على الله. وجب عليه حجته أن الله تعالى لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب. لأن قوله لا يدرك الأبصار في العيون كقوله وهو يدرك الأبصار. وإذا لم يرد عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله لا تدرك الأبصار أخص بقوله وهو يدرك الأبصار وانطلق على احتجاجه. مع تحريف الصدق المعتزلة يقولون وفي المعتقدين أن الله عز وجل يدرك بالبصر القلبي أدركته بأبصرته بقلبي أي علم. والكل يعلم أن الله عز وجل حي وأن الله سبحانه وتعالى صادق كل شيء. ولكن عند المعتزلة بصر في ايه؟ في القلب ولا العين؟ المعتزلة؟ ايوه بالقلب. بالقلب هو القلب. أنت جعلت لا تدرك بالأبصار بدلا من أن تكون عامة جعلتها إيه؟ خاصة. لماذا خصصتها؟ مع أن الأبصار تقول إن البصر يكون بالعين ويكون بالإيه؟ بالقلب. فإذا ثبت عندهم هذا أن الله عز وجل لا ينظر بأبصار القلوب لا يدل على أن الإنسان أصلا لا ترضى، لأنه يقول كده، يعني يقول أن الله تعالى يدرك بأبصار القلوب. طيب جبت خصوصا مين؟ وهو الذي قال لا تدرك بالأبصار، والأبصار هنا تعلم إيه؟ نفسه، يعني إيه؟ يدرك. فلماذا خصصت وقلت أنه لا يدرك بالعين لا يدرك بالقلب؟ مع أن الله تعالى وصف كما بشرط، فإذا كان خصصت لا تدرك الأبصار وأخرج منها العين وأدخل فيها القلب، فمن باب أولى أهل السنة يخرج منها الإدراك بمعنى التحقق ويخرج الإدراك بمعنى الإيه؟ الضرورية. وخالص عندنا الأبصار، الإدراك بالأبصار وهو يدرك الأبصار، الإدراك يكون بالقلب وبالعقل، وده كلام عربي. وأبصرته بعين وأبصرته بإيه؟ بقلب. وتتبع معنى بإيه؟ بالعلم. بقلب معنى يقول لك بالعلم، وده اللي بيقوله المعتزلة. يعني المعتزلة يقول القضاء لا يدرك بالأبصار أي بالعلم، ولكن يدرك بالأبصار أي بالقلب أي بالعلم. طيب يبقى أنت هنا جعلت الأبصار تسمى إيه؟ بالعيون والقلوب. أثبتت القلب ولكنك إيه؟ بالعلم. ماذا يفعل ذلك؟ لا شيء ذلك الا انه قصر في مذهبه قصرا وبدا يكتب عليه. طب ان شاء الله في حديث ابن المكين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الله عز وجل الاقوال والاعمال لن يعملوا خيرا الواحد الزمن يخرج الله على غير الناس أقوى من أعمل خير الله لا تنفي يعمل خير الله خير الناس جاءت بعد ذلك في كل العلوم والشيء قط للتأكيد الآية وصف أو المصمت لم يعمل بها خير الله المرجئة لما احتجوا بهذا الحال على أن الرجل إذا انتفى عنه عمل الجوارح لا يقدس في الله ويدخل الجنة أرجح في الحجاج قال إن لم يعمل خيرا قط أي جوارحه فبكتها منه. المعرفة جبت هنا البيت عهد نص مال وأنا لماذا أثبت له قول القلب وأثبت له عمل القلب وأثبت له قول الإنسان بكتها منه مع أن النص صريح أنه لم يعمل خيرا قط. قالوا ده الأصل اللي إحنا أصلناه. طيب انت اصبت قصد لا يدل عليه دليل كلامه قال ان ربنا سبحانه وتعالى يطلق بالبصر القلبي اي بالعلم بالواضح في الشهاده الكبيره. طيب جبتها منين؟ قال لك من الادله الاخرى ان لو يطلق ربنا سبحانه تعلم جميلا ان الله عز وجل عليكم فلا تركوا بشيء الا ذلك. طيب احنا عندنا في لغه العرب الابصار او الايصار يكون بالعين ويكون بالقلب. احنا قلنا لا تدرك الابصار بدرك العقل. واحد بالك وهي ادراك العقل سواء بالقلب او بالرؤيه البصريه. طيب انت ايها المعتزلي اثبتت هنا الادراك بالقلب ولكنك ادراك بالعين جدا منين؟ مع انه قال دي عامه علشان ايه؟ هو يدرك الابصار قال دي عامه. يبقى لو ليه قلت تكون عامه بالكلام وقال ان كلا الامرين هو الادراك. طب انت رفضت قولك وأثبت أنه يدرك بالبصر القلبي فلماذا أخرجت منه البصر العيني؟ وفق استفهام يقول وقيل له إنه زعم أنه لو كان قوله لا تدرك الأبصار خاصة في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك الأبصار خاصة في وقت دون وقت صح ولا لا؟ بالمصيبه بقى ما هم لذلك دايما علشان تبقى ربنا يهديك وتذكر تبقى الحجه على المعتزله او على اي حجه اقرا ويفكر ازاي؟ شديد الكيان الذات وكيف استدل من السلف على اهل السنه بايات استدلت بها اهل السنه هو ده التمام. فهم يقولوا ايه من جمله اقوالهم لا تدركوا الابصار خاصه في وقت الظلام، يعني في وقت يدركوا وقت لا يدركوا. لكان قوله وهو يدرك الابصار خاصه في وقت الظلام لان هم تاذوا الرسول بكذب قالوا دي معطوف عليهم، يعني اللي هتفصل دي اللي هتفصل بها وهو يدرك الابصار في كل وقت واخد بالك وفي كل مكان في الدنيا وفي الاخره. هم قالوا ولا تدرك الابصار في تدريها في كل وقت، لان تفصل لا تدرك الابصار في وقت الظلام يجذبك ايه وهو يدرك الابصار في وقت دون وقت. وهذا عيانة في النفوس المعرفة اللي كده ايه اثبت العهد لله عز وجل في وقت من الاوقات. هذا كله يقول لكان قوله وهو يدرك الابصار خاصا في وقت دون وقت وكان قوله ليس كمثله شيء وقوله لا تكون صله ولا لوم وقوله لا يكون الناس شيئا في وقت دون وقت. فان جعلتم قوله تعالى لا تدركه الابصار خاصة رضع احتجاجكم عليكم، وقيل لكم إذا كان قوله لا تدرك الأبصار خاصة ولم يجد خصوص هذه الآيات فلما أنكرتم أن يكون قوله لا تدرك الأبصار إنما أراد الدنيا دون الآخرة. نعم ده واضح، أي هم جعلتم لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار في وقت الظلام خلق ولا تدرك الأبصار وقت الظلام. وفي الحاله دي اهل السنه اسعى بالدليل منه لان اهل السنه قد تدرك الابصار ادراك الحق او في وقت الظلام اي في الظلم. وانتم جعلتم ان هو يدرك الابصار في وقت الظلام اهل السنه على عكسكم واضحه الحاله دي، يبقى اهل السنه اسعى بالدليل منكم. يقول فلما انكرتم ان يكون قوله تعالى لا تدرك الابصار انما اراد وكما ان قوله لا يدرك الابصار اراد بعض الابصار والنظر لا يوجد ذلك تخصيص هذه الايات التي عرفتموها بها. فان قال قوله لا يدرك الابصار يوجد انه لا يدرك بها في الدنيا والاخره وليس يكفي ذلك ان تراه بقلوبنا ونبصره به ولا ندرك به قيل له فما انكرتم ان يكون لا تدرك بابصار العيون لا يوجد كده لا تدرك بها الا الله. يعني او كده ان انت هنا اثبت ادراك بالقلب دون ادراك كذلك اهل السنه بيقول ان احنا نرى ولكن لا ندركه. وده اهم شيء نرى ولا ندركه. طب انت بتقول يدرك بابصار القلوب ولا يدرك بالعيون. جبتها منين؟ طب ما اهل السنه بيقول نفس الكلام يدرك بالابصار ولكن ليس ادراك كحاقه ولكن ادراك رؤيه. يقول قيل له كما انكرتم ان يكون لا تدرك بالابصار العيون لا يوجد لا يوجد ذلك لا يوجد اذا لا تدرك بها الا الله. فرؤيته انه بالعيون وابصاره انه بها ليس بادراك له به كما ان ابصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس لادراكنا بصرا فقط. فان قال رؤيه البصر هي ادراك البصر قيل له ما الفرق بينه وبين من قال ان رؤيه القلب ان رؤيه القلب وابصاره هو ادراكه واحاطته. فإذا كان علم القلب لله وإبصار القلب له ورؤيته لله ليس بإحاطة ولا إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله ليس بإحاطة ولا إدراك. يعني هم يقولوا إيه؟ إن رؤية البصر هي إدراك البصر. لا، الرؤية ليس معناها إدراك. انتبهوا كويس، الرؤية ليس معناها إدراك. وهم يقولوا إن إدراك القلب لا يكون إدراك إحاطة كذلك اهل السنه يقول ان ادراك البصر لا يكون ادراك بحق. قيل له طيب جوابه ويقال له اذا كان قول الله سبحانه وتعالى لا تدرك الابصار في العموم كما وجعله لا تدركه رؤية ولا نفسا ولا ضربا ولا عطش من النجوم فإنسيه يفتح القول نعم. فيقال له أخبرون عن قوله وهو يدرك الأبصار أتذكرون أنه يدركها لمسا وضربا كأن يلمسها؟ فإن قالوا لا. فيقال له فقد انتقل قولكم إن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدرك الأبصار. يعني يريد أن يقول أبو الخامس وهو الأمر أيضا إن العموم ليس مثل العموم. ما هو وهو يدرك الأبصار عموم ولا مش عموم؟ عموم كل شيء. طيب ولا تدرك الأبصار ليس العموم. وحبلك فهو يقول طيب إن كانت تقولون إن كما قال الله سبحانه وتعالى أخبرون عن قوله وهو يدرك الأبصار أتدعون أنه يدرك أهدافا وضربا كأن يكسر ملوش شيء. طب هو لو قلنا وهو يدرك أهدافا يدرك الأبصار للمسا ولا كذا ولا كذا وأنت برضه وهو يدرك الأبصار بس ليس بالنفس يعني أخرجت العموم مع العموم وليس عندكم دليل كذلك أهل السنة أخرجوا العموم مع العموم. يقول سؤال إذا كان إذا قال قائل منهم إن النظر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب قيل له وإن زعمتم هذا وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا وإن جاز لك ما قلتم جاز لغيرك أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين بصر بصري يعني هم قالوا إحنا قالوا إن البصر بصر العين بس لا ده شيء ده لغة العربية التي تحكم جوابه يقال وهم يحدثون عن قوله تعالى وهو يدرك الأبصار ما معنى؟ فإن قالوا معنى يدرك الأبصار أنه يعلم قيل له وإذا كان أحد الكلمين معطوفا على الله وكان قوله وهو يدرك الأبصار معناه يعلم فقد وجب أن يكون قوله تعالى لا يدرك الأبصار لا يعلم وهذا نفي للعلم لا لرؤية البصر لا لرؤية البصر وحسبت بمعنى الكتاب فإن قالوا معنى قوله وهو يدرك الأبصار أنه يراها رؤيا ليس معناها العلم قيل لهم فالأبصار التي في العيون يجوز أنظار فإن قالوا معه نقضوا قولهم إنا نراه البصر إلى المجلس ما نرى الساعة فإن جاز أن يرى الله أن يرى الله وكل ما ليس مجلس المرئيات وهو الأبصار التي الذي في العيون في العين فلما لا يجوز أن يرى نفسه وإذا لم يكن مجلس المرئيات ولما لا يجوز أن يريان نفسه وإذا لم يكن مجلس المرئيات يعني في مرتبة تكون كل موجود ويرى نفسه لابد أن ينظر يريى نفسه ودي حقائق عقلية أصل هذا مفيش موجود لا يرى فإن قالوا أنه موجود ولا يرى نفسه اتهموا الله عز وجل بالنقص فإن قالوا أنه موجود ويرى نفسه ولكن يتمكن أن يريى نفسه وخالق المعقول لهم يقول ويقال لهم حدثونا اذا راينا شيئا فبصرنا يراه او انما يراه الرائي دون البصر حيث قال انه محال ان يرى البصر الذي في العين فيقول فيقال لهم الايات تنفي اسرار الابصار ولا تنفي ان يراه المبصرون وانما قال الله تعالى لا تدركه الابصار فهذا لا يدل على ان المبصرين لا يرونهم على ظهر الشيء يقول حدثونا اذا راينا شيئا بصرنا يراه او انما يراه الراي من البصر يعني انت واحد انت واحد انت بشوفه والعين بشوفه ها؟ العين بشوفه وحبالك هم لا يقول لك لا العين والضرر ما تهدر الشخص كيف يكون هذا؟ يعني هذا الكلام ما يقبله العقل فإن قالوا إنه محال أن يرى البصر الذي في ولا تنكر ان يراه المرسلون. يبقى بناء على ذلك لو انت قلت ان الراي هو الذي يرى والعين بصر خلاص فالنص ما اصر الا تدركه الابصار. يبقى الابصار لا تدركه ولكن المرسلون يدركونه. ولا شك في ضلال هذا ومخالفته للمعقول ما يسقط عن ذلك كما تدركه السماء العقل. باب الكلام في ان القران كلام الله غير مخلوق. يبقى نخرج في ذلك الكلام فقط الذي نحن عليه. اما الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون بأعينهم بالابصار في الجنه. وهذه الرؤيه صحيحه وثابته ولكن الادراك لا يقع بمعنى الابصار ترى وتدرك هذا لا يدرك. ورؤية الله عز وجل أيضا يراه الناس في عرصات يوم القيامة المؤمنون وهذا في النصوص. أما من قال غير ذلك فهو مخالف لأهل السنة والجماعة ويكفر لأهل البدع والضلال حتى لو صح اعتقاده في كل شيء. وده معتقد عظيم من معتقدات أهل السنة والجماعة. انتقل بعد ذلك الإمام أبو الحسن إلى هذا الكتاب من أمور المعتقد عند أهل السنة يعني الرسالة الرواية وهو الكلام عن القرآن ويعتبر صحيح كلام ملاحظة أهل السنة والجماعة الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بالأبصار في الجنة دون إحاطة لأن الله تبارك وتعالى أعظم من أن يحاط به دون رائحة. فبعد حتى العقل وكذلك المؤمنون يروا ربهم عز وجل في عصاهم يوم القيامة. دلت على ذلك النصوص الشرعية في البخاري ومسلم وغيره. هذا هو الحق الكبير الذي عليه اهل السنة والجماعة وكل من انكر الرؤيا فهو من اهل البدعة والضلال ويسحب في الدنيا صحيحة حتى لو صح اعتقاده في كل شيء. يعني لو كل اعتقاده صحيح وخالف المساله دي يرفع بها الى عبد الله. انتقل بعد ذلك الامام الى مساله الكبرى وهي مساله الاعتقاد وهي باب الكلام في ان القران كلام الله تعالى غير معصوم. وهذا ايضا من معتقد اهل السنه والجماعه القران كلام الله عز وجل غير معصوم. هكذا في النص القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. أما إن قلت كلام الله وسكت هذه المقولة تسمى التوقف وهي فكرة تسمى الواقفية وهي أشبه من الجهل. طيب كان قبل أن يتكلم المعتزلة في موضوع القرآن كان المعتقد السائد القرآن كلام الله. ليه؟ هو ده المتعارف عليه وكلام الله يعني معناه تكلم به. فلما حدث ان المعتزلة بعد ذلك وبدوا يقولون ان القرآن مخلوق او كلام نفسي كان الكلام على اهل السنة والجماعة ان يضيف اضافة للمعتقد وازالة الناس. فأضاف القرآن كلام الله غير مخلوق. دي إضافة كبيرة. يبقى المعتقد في الدين الله مخلوق مع الصحابة والتابعين القرآن كلام الله. نشأ المعتزلة فكذب من البيان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لما؟ ببيان المعتقد الصحيح. لأن من قال كلام الله وسكت اسمها الواقفية. ولكن أعظم الضرر هو وجه أخبار أخطر من الجاهلية أي فرقة حياة لله. يبقى المعتقد الصحيح للقرآن أنه كلام صحيح غير مخلوق. يقول إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قيل له الدليل على ذلك قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأمر الله هو كلام فلما أمرهما بالقيام فقاما لا الاحياء كافر يهم بامره. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، وامر الله هو كلامه، فلما اعرضوا عن القيام فقالت لا الاحياء كافر يهم بامره. يبقى الامر غير السماء والارض، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. فلو كان الامر معلوم شانه شكل السماوات ما كان الكلام كثيرا، فلما جعل الارض عطولا قيام السماء هي معلوم والارض غير معلوم بامره دل على ان امره غير معلوم. وقال تعالى الا له الخلق والامر، وللاخر الا له الا له الخلق والامر. فالخلق جميع ما قال داخل فيه، لأن الكلام إذا كان ربه عاما فحقيقته أنه عام. فينا بعض عامة عند أهل السنة والجماعة عند الأصول كده، الله العام يدخل فيه جميع الأقوال، الله العام يدخل فيه جميع الأقوال، ولا يخرج منه فرق إلا لدليل. الله العام يدخل فيه جميع الاطراف ولا يدخل فيه الاطراف في ذاته. فلما قال عبد المطلب الا له الخلق والامر، ايه الخلق؟ الالف ولام الاستغراق. طيب كل الخلق لله نعم، طيب في خلق يخلق؟ هات معنى الضرب عليها معنى له الضرب عليه والقادر ضرب معنى بديهه يسأل أخونا عن قول الفرد، الفرد هو جزء من العام، يقول مثلا إيه جميع الناس، أو نقول كل من في المسجد، مين في المسجد؟ أنا وأنت وزملاء في المسجد، كل واحد فينا يسمى فرد من أفراد هذا العموم، واخد بالك؟ اللي معنى كلمة اللفظ العام يكون فيه جميع إيه؟ أفراده، أي جميع مكونات، ولا نخرج منها فرد إلا بذلك. يعني ما نقدرش نقول ايه كل من في المسجد مسلم. طيب ما فيش واحد كده اسم، يبقى الخط العام او النص العام يدخل فيه جميع الافراد ولا يخرج منها فرق الا بايه؟ الا بدليل. واضح يا اخوانا؟ قال تعالى الا له الخلق والامر، فالخلق جميع ما قال داخل فيه، لان الكلام إذا كان ربه عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز له أن تزيد الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. أنا له الخلق والأمر في صفة عرب. سبق عن عباس أنه قرأ هذه الآية في العرب وقال من بقي له شيء فليأتينا. خلاص؟ ما عادش حاجة في الكون دي لأنها لله. خلق الأمر خليكم معايا. أنا له الخلق. الألف وتسمى الخلق. للاستغراق ولا للبيان الانجليزي؟ شمل الجميع الخلق. يبقى كل شيء مخلوق مخلوق دخل في ايه؟ في الخلق. ولا في شيء خلق؟ ركزوا معايا. كل شيء مهم جدا في الاصول. الالفاظ العامه اذا اتت يدخل فيها جميع الافراد. ايه معنى الفضائل خلص؟ ايه معنى الفضائل؟ ها؟ مكونات احسن. يبقى ما نقدرش نخلق ولا خلق في ذلك. فلما قال انا له الخلق دخل فيه جميع المخلوقات. والامر العطف يقتضي المغايره. العطف يقتضي ايه؟ المغايره. يبقى الخلق غير الامر. فلما كان الخلق هو المخلوق فان الامر ماله؟ فلم يكن مخلوقا. نعم. Oh, العصر لما تصدر القهرات التعصيل المعقول بالنسبة للمعقول عليه المعقول للمعقول عليه إما أن يكون المعقول غير المعقول عليه محبلا وإما أن يكون المعقول لجنس المعقول عليه وإما أن يكون المعقول لازم المعقول عليه ينقسم المعقول باعتزال المعقول عليه الى ثلاثة اقسام ينقسم المعقول باعتزال المعقول عليه الى ثلاثة اقسام اول قسم المعقول غير المعقول عليه خلق السماوات والأرض خلق السماء طب أخي مكان المعطوف معروف المصدر وأمر المعروف أداة العصر اللي هي الغرب والسنة وغير غير إلا أدانا يسمى معروف عنه واللي عايز يسمى الإيه المعطوف ماشي يبقى المعطوف والمعطوف على القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف في حياته مثال ذلك حديث على الصلوات والصلاة الوسطى القسم الثالث المعطوف ركزوا لا تن المعطوف عليه لا بمعنى إذا وجد المعطوف لا بد أن يوجد المعطوف عليه إذا وجد المعطوف عليه لازم المعطوف أي نعم إذا وجد المعطوف عليه لازم وجود المعطوف إذا وجد المعطوف عليه لازم وجود المعطوف مثال ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا غلط غلط يقول لهم المعطوف يقول لهم المعطوف لهم المعطوف لا نصف أوضح هذا المعطوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول المعطوف لازم المعطوف عليه بمعنى إذا وجد المعطوف لا بد أن يوجد المعطوف عليه أقول ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فإن قال قائل لا أكفر بالملائكة وأؤمن بالله يقول لا هو ما كفر بالملائكة إلا ما كفر بها يعود المعطوف فهو يوجد المعطوف عليه يوجد المعقول لابد ان يوجد المعقول عليه كما ذكرت يبقى قوله تعالى قال له الخلق والامر قال هو العقل والعقل يكون في اهل الله فلما قال قال له الخلق الالف كان هنا بالاستغراق اي شمل جميع المعقول ثم قال والامر فدل على ان الامر هي الخلق والخلق معروف ودل على ان الامر هي المعروف وهو خير الله وقال عز وجل قال له الخلق والامر الخلق جميع ما خلق داخل فيه لان الكلام اذا كان ربه عالما فحقيقته انه عالم ولا يجوز لنا ان نشير الكلام عن حقيقته غير ملتزم ولا مهاب فلما قال قال له الخلق كان هذا في جميع الخلق ولما قال وحده ذكر الامر وغير جميع الخلق فدل على وصفنا على ان امر الله غير محبوب. طيب في حاجه انا عاوز ابينها كل هذه الشبه كل الشبه لله بما فيه الله ينقسم باعتبار الخلق الى قسمين خالق ورحمه من الشيء وسببين كل ما في الكون ومنه واحد ورحمه ينقسم باعتبار الخلق الى قسمين خالق ورحمه مفيش وصف فالشيء الا ان يكون مخلوقا لابد ان يكون ايه خالق وان لم يكن خالق لابد ان يكون ايه مخلوق طبعا كان في قصه ايه ثنائيه الا له الخلق والقمر في الضفه اللي جاي لما تلاقيه الشكل ولكن ما عشان تستغربوا فان قال قائل اليس قد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب من كان عنه لله وملائكته ورسله وجبريل قيل له يعني عاوز ايه لا بدلك معاك بابو لا يحيط خطي على الله وهي تكون من عدم دراسة القصور وعدم الرحمن لأن في عندي إجماع أقصد نقص عام يقبل التخصيص بالقانون ونقص عام لا يقبل التخصيص بالقانون وحدك فالألف واللام إذا دخلت على الشيء ممكن تدخل العلوم وممكن تدخل بيان الجيد وممكن تفيد بالعكس العكس يفيد بالعلوم فالنوع بعد ذلك من كان العلوم والبلاد والملائكة والبقار والملائكة لم يأتي رب ألف الخلق من كان عليه والملائكة وجبريل ومكان كبير جبريل أصلا ما فيش رؤوس لما قال الملائكة كانوا ممكن هذا الكون مخصص أما إذ قال والملائكة يستحق المخصص وصل الألف واللام ألا له الخلق والبعض ما كان عدوا لله والملائكة ولو بلغ يكفي شوفوا ليه اللي ناقش عليه قيل للإحسان من كان عنه لله وملائكته ورسله وشريه تعود خاصة لله وملائكة وخرج منها الرسل وشريه وكان لله الأرض الشريه وفي ذلك الفن لا قيل له نحن نقص القرآن بالإجماع وبالدليل يا عبد نحن نخص القرآن بالإجمال وبالدليل بمعنى ايه؟ عند النص عند القرآن أو خصص عليه ها ركز اخرج منه هذا خلاص العام اعمل في كل الافراد طب عاوز خلاص اعمل ايه؟ اطلع فرد منه او كل الناس هكا الا فلان طب عشان اخسر ده الامام والحسن هنا يقول لك عندي حتى الاثنين اجماع ودليل بحيث كده الهامش ولا يكون الاجماع الا بدليل ولا يكون الاجماع الا بدليل وبالنسبه لك يا رب فالتخصيص يرجع الى الدليل الاول والاخر فلما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته ولم يذكر في ذكر الملائكه جبريل وميكائيل وان كان من الملائكه ثم تردد بعد ذلك انه قال الملائكه الا جبريل وميكائيل ثم ذكرهم بعد ذكر الملائكه فقال وجبريل وميكائيل يعني اعوذ بالله طالما لم ياتي بذكر الملائكه الالف والنار يجوز فيها التخصيص الشراء ومن الأهل. ولما قال أنا له الخط والأمر ولم يرش قوله الخط بدليل، كان قوله أنا له الخط في جميع الخط. ثم قال بعد حديث الخط والأمر فأذان الأمر من الصخر وأمر الله كلام، وهذا يوجب أن كلام الله غير الله مطلوب. لأن كما هو لذلك وما ذلك الشيء في كتابه ألف دار الألف لما يختار دار أصبح في احتمالات وخصوصية واحدة. وقال سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا الصواب تحدثون الأمر لله من قبل ومن بعد، فلما أصدق صبر على المبتدأ دل على التخصيص بالإضافة إياك العمل وإياك نستعين، صح صح العمل إياك ونستعين إياك. فلما قدر الخطر على المبتدأ دل على التخصيص لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الحمد لله يصح الحمد لله أبدأ بالله الحمد أي المقصود الحمد على أمر يكون فينا لله كذا لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا بقى من قبل ايه ومن بعد ايه؟ قال الامام يعني من قبل ان يحدث الخط ومن بعد ذلك. وهذا يوحي ان الامر غير محدود له الامر قبل ان يقع، يعني ما كانش في الخط وهو فيه الامر، يبقى الامر افضل مش عارف غير مطلوب غير مطلوب. الجميل ده الجميل يقول أبان يعني أظهر، أظهر أبان يعني أظهر. فالمعنى أنه ليس الأمر غير مكتوب، يعني أبان المعنى ليس أنه هو ليس مكتوب. أي نعم. أي نعم. ما يعني أتكلم بالصراحة استعرض للمادية مشرف. ويكون كان عند الترتيب واحد وخرج. ليه يا اخوانا بحكي على ان الجزء فيه انا اتعرضت اكثر منه واحنا بنلسع على الشيء مش احنا خلاص. فالشيء لما ولدنا مش فاهمين حاجه خالص عن ايه ده الشكل اللي قال عليه اوقف الدرس وبدا يشرح لنا مبادئ اللغه وده انتهى ثلاث ساعات او ثلاث اخطاء منه. الشكل اللي عندك وعندي دلوقتي بعض التحليل اللغه على كده واحد صح. فمن اجل ذلك كانت عندك اشكال كبير جدا في فهم الكلام، ودي يسقط برضه منها على غيرها. عشان كده بركز اخواننا خالص في اللغه وفي النحو وفي البلاغه، اقرا الكتاب ده وخلص منه وتعامل فيه كتاب. لان الشكل لما شرحت لنا كلام في اللغه نص الموضوع ده بدا يقرا الكتاب كله ما يصحش، معناه تصحى عليه. لما؟ واضح هنا بدل ايه؟ يعني في اللفظ العام واللفظ الخاص والعموم على عموم ومن يدخل في عموم جديد في كتاب او السنه او الكرم الى غير ذلك. فقالوا تعالى لله الامر من قبل ومن بعد. تخيل من قبل ان يخلق الخلق ومن بعد ما خلق الخلق. فتخيل معانا كده قبل ان يخلق الخلق له الامر نعم خلاص خلاص يبقى الامر مصدر هذا الامر لكن هو الامر له قبل ان يخلق. وهل يرتقي في ذلك العصر؟ لله الامر من قبل ومن بعد. فالامر امر سبحانه وتعالى والخلق قوله. فمن بقي يشك في الاحتمال. لذلك ده هو الثالث. دليل الله على ايه؟ وقت الرد على ايه؟ كلام الله كلام الله اول كلام قلنا ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره وشمسنا ان اقام السماء والارض بالامر اقام السماء والارض بالامر اقامتها بامره يعني ما هو اقامتها بامره يعني اقامه الامر وهو غير الله. وبعد ذلك انا لو صرفت بين ايه؟ وبعد ذلك لله امر من قبل ومن بعد. دليل الثالث او الرابع ومما يدل من كتاب الله على ان كلامه غير معلوم قوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن زي احنا قلنا قبل ذلك كل المخلوقات خلقت من ايه؟ الا ما كان الدليل من تعظيم الله. نعم. بل لهم إنما حولنا لشيء إن أي شيء بدا عموم صح العموم بخص ولا بخص الشهادة العموم بخص العموم بخص ركز بس مع حد لكن ما أنا إنما حولنا لشيء إن لشيء شيء لا بكل العموم بخص العموم ده خص ولا لا على العمومين لا خص خاف الله عز وجل بيده وعرض خالق العبد بيده بأدلة شرعية يبقى كل العموم ده عموم ولكنه خص بدليل يبقى خرج من افراد هذا العموم خرج فرض ان لم يخرج له خرج اللي هو مين يا حسنان اللي هو اهل مجاهد عن شرك لانما قولنا لشرك اذا خرجناه ان نقول له كن فيكون فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون صح أو خلقه بيان إذا قال أنه نعم أو تحصيل المخلوقات باعتبار مصدر خلقه إلى قسمين قسم خلقه الله بيديه وقسم خلقه كن فيكون في ثالث وإحنا نتكلم عن قصد الخلق عاصل ايه يا خليل؟ تخيلين تعليم الخط؟ من يقول تعليم الخط؟ ها؟ جاءني عدم يعني في عدم وهذا مضرر ايه تخيل الخط؟ وأنا يكون لك ها؟ خلاف التصنيع والتحليل والتحليل والتحليل لحسن الخط وحبالك فأقول تعالى إنما قولنا الشكل إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون طيب أنا هنزل الكلمة كده تعالى وحبلا وأقول إيه طيب آدم شيء آدم شيء وجنة عدن شيء هل تفرق في هذه الآية يا رسول يرتفع بوجود الدليل على خروجه بس وصلوا فضليا لان عندنا العموم يخصص والمطلق القيد بس الشبه من اللي يخصص ويقيد الدليل الشرعي هو الذي يخص زي ما قلت لكم الدليل المطلوب ورحمته لا تعرف كل شيء حد يقدر يقول في شيء ولكن عموم الشيء يستحق لما ده عموم خص بتاع كده اضرار يقول فلو كان القران مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له هيا طلع عيد عليك مقولا له كن فيكون ولو كان الله قاصيا للقول كن لكان القول قولا وهذا يوجب حق الله إما أن يعود القول إلى أن قوله تعالى بالمعنى أو أن يعود أو يعود كل قول واقع بقول لا غاية وليس محال وإذا استحال الذي يصح أو ثبت أن الله عز وجل قول صريحا كان عاوز يقول إيه لو إحنا قلنا القرآن المحفوظ يقول إيه ما فيش الفكرة إما يكون خلقه من يديه ولا خلقه من يد الكون كن دي قول الشر قول قول ثم قال الشر هذا الشيء يعني طيب خلقه من الكون كل الذي خلق لها القرآن كيف هو خلق؟ الكل والأنزال والعقل يخلق صح؟ العقل إيه؟ يخلق لأن المجال توصل إيه؟ لخالق به الله ده العقل السليم يؤكد لأن التسلسل عند العقلاء باطل وقد قلنا ليه؟ وهو إيه؟ يعود إلى أحد قضايا أو ثلاثة من أحد وهذا يوجد إلى أحد قضايا إما أن يكون الأمر إلى أن قوله أو يقول كل قول واقع بقول لا إلى غاية يعني تسلسل وذلك محال وإذا استحال ذلك صح وثبت لله عز وجل قولا غير سؤال فإن كان قولهم مع قول الله تعالى أن نقول له كن فيكون إنما يكونه فيكون يعني يقولون لعشرة قيل لهم الله أن يقول لهم ولا يجوز ان يكون قول الله للشيخ بالله قومي هو الشيخ، لان هذا يجب ان الشيخ بالله كلام الله ونحتاج الى ان يكون الشيخ في عالم الانسان. وخاص رحمه الله عليه ذلك كلام الله وهذا في هذا Thank you.